الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد حدثني أن نملة خرجت من بيتها. كلام ابن القيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد حدثني أن نملة خرجت من بيتها فصادفت شق جرادة فحاولت أن تحمله فلم تقل، فذهبت وجاءت معها بأعوان يحملنه معها. قال: فرفعت ذلك من الأرض فطافت في مكانه فلم تجده فانصرفوا وتركوها. قال: فوضعته فعادت تحاول حمله فلم تقدر، فذهبت وجاءت بهم فرفعته فطافت فلم تجده فانصرفوا. قال: فعلت ذلك مرارا، فلما كان في المرة الأخرى استدار النمل حلقة ووضعوها في وسطها وقطعوها عضوا عضوا. قال شيخنا، وقد حكيت له هذه الحكاية، شيخ الإسلام يعني رحمه الله تعالى، فقال: هذه النمل فطرها الله سبحانه على قبح الكذب وعقوبة الكذاب. والنمل من أحرص الحيوان، ويضرب بحرصه المثل، ويذكر أن سليمان صلوات في هذا جزاك الله خير، الله يرضى عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي الباب السابق بين أنه لا يجوز الذبح لغير الله عز وجل، وأن الذبح عبادة، وأن من ذبح لغير الله فقد أشرك. وهنا بين أن الذبح الكائن لله عز وجل لا يجوز أن يكون في مكان يذبح فيه لغير الله تبارك وتعالى، وإن كان الذبح لله. فهذه هي العلاقة بين هذا وذاك، وليس فيه من التكرار شيء. ذاك ذبح لغير الله في أي مكان لا يجوز، وهو شرك، وهنا ذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله تبارك وتعالى، فهذا أمر لا يجوز لما فيه من تعظيم مآثر الجاهلية. والذبح لا شك أنه يدل على التعظيم. نعم. قال الشارح: لا نافية، ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. يعني علاقة هذه الآية بهذا الباب هو أن الله عز وجل نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون ليكون مقرا لحرب الله عز وجل وحرب رسوله صلى الله عليه وسلم، وعقد المؤامرات على هذه الأمة، وتفريق الجماعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا مسجد ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، فكذلك جميع الأماكن التي أسست على غير التقوى هذا حكمها كحكم مسجد الضرار. فالأماكن التي يذبح فيها لغير الله عز وجل لا يجوز للمسلم أن يذبح فيها، والأماكن التي تتخذ لحرب الله عز وجل لحرب رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمسلم أن يقوم فيها. ولذلك نقول حتى هذه البنوك التي تتعامل في الربا ليس للمسلم أن يدخلها ولو للمعاملات الصحيحة إلا في حال الاضطرار فقط، أما ما عدا ذلك وهو يجد مندوحة عن دخولها فلا يدخلها. نعم. وما يعتذر به من أن راتبه يحول هناك نقول يستطيع أن يذهب ويتعامل بمعاملات من المقاصة أو غيرها ولو تأخر يومين في مكان آخر ولا يدخل هذه البنوك الربوية ولا تطأ قدمه هذه الأماكن التي هي قلاع لحرب الله ولحرب رسوله صلى الله عليه وسلم وهكذا. نعم. قال الشارح قال المفسرون إن الله تعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار والأمة تبع له في ذلك، ثم إنه تعالى حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني على التقوى وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجمعا لكلمة المؤمنين ومعقلا ومنزلا للإسلام وأهله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد قباء كعمرة. هذا الحديث مشهور وهو حديث حسن. نعم. له شواهد من حديث سهل بن حنيف وعبد الله بن عمر وكعب بن عجرة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا. نعم. هذا الحديث مخرج في الصحيحين. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يصلي في مسجد قباء وكان يتردد عليه. نعم. وهو مسجد أسس على التقوى كما قال، يعني في مقابل مسجد الضرار كما قال الله عز وجل لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فهذا المسجد سياق الآيات أنه مسجد قباء، والنبي صلى الله عليه وسلم لما اختصم رجل من بني عمرو بن عوف ورجل آخر من بني خدرة اختصموا في هذا في معنى الآية في هذا المسجد الذي أسس على التقوى، هل هو مسجد قباء أو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالخدري يقول هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعوفي يقول هو مسجد قباء. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو مسجدي هذا. فقوله صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا هو من باب التفسير بالأولى. سبق الكلام على هذا في مقدمة أصول التفسير. نعم. وإلا فلا يعني هذا أن مسجد قباء ليس مرادا بالآية، وهذا له نظائر. على كل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم نهي عن مسجد الضرار وأمر بمسجد التقوى، ولهذا يقال كل الأماكن التي أقيمت لحرب الله وحرب رسوله صلى الله عليه وسلم ليس للمؤمن أن يقوم فيها. والناس كثيرا ما يسألون عن بعض المسائل التي تبنى على هذا الأصل، ومن ذلك مثلا الأماكن أو الصحف أو المجلات التي يكثر فيها الشر والفساد، هل المسلم أن يكتب فيها ابتداء؟ هل له أن ينشر فيها مقالات؟ هل له أن يذهب إلى الأماكن التي أقيمت للفساد والإفساد؟ يقال هذا فيه تفصيل. فإذا كان الشيء مختلطا ولم يقصد بتأسيسه الإفساد ولم يقصد بتأسيسه الحرب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فيمكن لأهل الخير أن يزاحموا فيه فتكون الغلبة لهم. وإذا كان المكان إنما أسس للفساد والغالب عليه الفساد كبعض القنوات الفضائية وبعض الصحف وبعض المجلات وما شابه ذلك، فليس للمسلم أن يخرج فيه، لا في صورة مفتن ولا في صورة محاضر ولا في صورة كاتب ولا غير ذلك، لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فهذا الكلام يقال في هذه القنوات التي تنشر الفساد ويغلب عليها الإفساد. نعم. ولا يجوز للمسلم أن يخرج فيها، لكن إن وجد شيء مختلط لم يؤسس للفساد والإفساد، نعم، ودخله بعض من اجتهد من أهل الخير، نعم، وزاحموا أهل الشر فيه، ذلك لا إشكال فيه إن شاء الله، والله تعالى أعلم. وهكذا يقال في غيره من الأماكن التي يوجد فيها الخير والشر. وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف، منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعروة وعطية والشعبي والحسن وغيرهم. قلت ويؤيده قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا الآية، وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. هذا ما يبيلها قيل بصيغة التمريض، هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا القول مقطوع بصحته، لكن الكلام هل يدخل فيه مسجد قباء أو لا يدخل فيه في هذه الآية؟ نعم، يقال فيه ما ذكرت والله تعالى أعلم، لكن هذا القول ينبغي أن يذكر أولا وبصيغة الجزم، لأن تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدل عنه إلى غيره. إذا صح التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز العدول عنه. نعم، أحسن الله إليك. لحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل هو مسجد قباء، وقال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا، رواه مسلم. وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وغيرهم. وقال ابن كثير وهذا صحيح ولا منافاة بين الآية والحديث، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى، وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله، كما قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فلهذه الأمور نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام فيه للصلاة، وكان الذين بنوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى غزوة تبوك فسألوه أن يصلي فيه، وأنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية، فقال إنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه نزل الوحي بخبر المسجد، فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى المدينة. نعم، هذا وإن كان ضعيف من جهة الإسناد لكنه مما اشتهر عند أهل المغازي والأخبار والسير. وابن القيم رحمه الله يذكر فوائد واستنباطات من هذه الواقعة وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الضرار عند كلامه على غزوة تبوك في زاد المعاد. نعم، فعلى كل حال الأخبار والسير تعلمون أنه يتساهل فيها بعض الشيء إذا كان الضعف غير شديد. نعم، وعلى كل حال هذا جاء من طريق ابن إسحاق، وأهل السير والأخبار لم يتحروا فيها تحري أهل الحديث في القبول والنظر في الرواة وما شابه ذلك، ولذلك لو طبقت عليها مناهج المحدثين لم يبق منها إلا القليل. فإذا كان الضعف غير شديد ولم يرتب على هذا الخبر حكم أو عقيدة أو كان فيه قدحا بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمثل هذا يتساهل العلماء في نقله بهذه الشروط التي ذكرتها، والله أعلم. ووجه مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أعد للمعصية صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه لله. وهذا قياس صحيح، ويؤيده حديث ثابت بن الضحاك الآتي. نعم، فهو ليس من باب أيضا القياس، وإنما حديث ثابت بن الضحاك دل على ذلك في المرأة التي في الرجل الذي نذر أن يذبح إبلا ببوانة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة، هل كان فيها وثن، هل فيها وثن يعبد من دون الله، هل كان، فدل على أن هذه الأشياء أنها معتبرة، فلم نأخذ ذلك من باب القياس، وأنه استنباط من أهل العلم، وأنه فهم فهموه لربما أصابوا فيه أو أخطأوا. نعم. قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، روى الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهما عن عويمن بن ساعدة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ فقالوا يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وفي رواية عن جابر وأنس رضي الله تعالى عنهما هو ذاك فعليكموه، رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم. وهذا إن شاء الله إسناده حسن. أحسن الله لك. قوله والله يحب المطهرين، قال أبو العالية إن الطهور بالماء لحسن ولكنهم المتطهرون من الذنوب، وفيه إثبات صفة المحبة خلافا للأشاعرة ونحوهم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيه هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. نعم، هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله عليه الصلاة والسلام هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد هو صريح في هذا المعنى الذي سبق، وهذا يدل على أنه إذا وجد فيها وثن من أوثان الجاهلية أيا كان فإن هذا يعني أنه لا يجوز أن يذبح فيها أو يتقرب إلى الله عز وجل فيها بأي لون من ألوان القربات وليس الذبح فقط. نعم. قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قد لا يوجد فيها وثن. نعم، وعرفنا معنى الوثن، قد لا يوجد فيها وثن لكن يوجد فيها عيد، والعيد يطلق على ما اعتاده الناس مما يتكرر في وقت من الأوقات طال هذا الوقت أو قصر، وهذا العيد يطلق تارة على الزمان ويطلق تارة على المكان الذي يقام فيه العيد، وهو المراد هنا بقوله هل كان فيها عيد من أعيادهم، هل هذا المكان يقيمون فيه عيدا من أعيادهم الجاهلية يخرجون إليه؟ نعم. فقال الرجل لا، فهذا يدل على أن المكان المعين إذا اتخذه أهل الجاهلية لعيدهم فإنه لا يجوز للمسلم أن يذبح فيه، والله تعالى أعلم. وقوله هنا قول الرجل بأنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة، وليست كما تبين من خلال السؤال ليست مكانا لوثن يعبد، وليست أيضا في نفس الوقت عيدا لأعياد الجاهلية، هذا يدل على أنه يجوز للمسلم أن يعلق النذر بمثل هذا من الأمور التي قد لا يوجد لها معنى أصلا، لا معنى لها. يعني نحن نعلم أنه لو أنه نذر أن يذبح لفقراء الحرم، أن يذبح في الحرم، فهذا له معنى، نعم. لكن حينما ينذر أن يذبح مثلا ببوانة، أو قلنا لو أنه نذر أن يذبح في بلدة هنا قريبة مثلا، نذر أن يذبح في الخبر، هذا ليس له معنى وهو لا يقيم فيها، ليس له معنى، لكن يجوز له ذلك لا إشكال، نعم. والله تعالى أعلم. لكن إذا كان الأمر كذلك كما دلت عليه الآية لا تقوم فيه أبدا، وهنا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن وثن أوثان الجاهلية وإلى آخره، حيث استفصله النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على أن ذلك لا يجوز بإطلاق إن كان فيه وثن من أوثان الجاهلية. ولو سكت النبي صلى الله عليه وسلم وقال نعم لقيل إن ذلك يدل على الجواز في كل مكان، يعني قد يفهم منه فاهم هذا، لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال. فالحاصل أن استفصال النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يذبح في مكان يعظم فيه غير الله عز وجل. لكن كيف تجيبون عن بناء المسجد، مسجد الطائف اللي يسمونه الآن مسجد ابن عباس، بني في مكان اللات، وهي معبود من معبودات الجاهلية، فما الجواب؟ تعرفون أيضا في كتب التراجم أحيانا أو غيرها يذكر أن مكانا مثلا كان يقام فيه، كان معبدا في كتب التواريخ في الفتوح الإسلامية وكذا، أحيانا يكون معبد مكان لعبادة غير الله عز وجل فيهدم ويبنى فيه مسجد، وأحيانا يكون مكان للفساد والإفساد وما شابه ذلك فيهدم ويقام فيه مكان في مكانه مسجد، نعم. وهذا كثير، فكيف تجيبون؟ هل يصلى في هذا المسجد ولا ما يصلى فيه؟ فما الجواب إذن؟ من عنده جواب؟ نعم. نعم. أيوة. نعم. نعم. إذا قلب هذا المكان من أصله، نعم، وحول إلى مكان يعبد الله عز وجل فيه، حول إلى مسجد بحيث لا يتبادر لأحد إطلاقا، نعم، أن من صلى فيه إنما هو معظم لآثار الجاهلية، فهذا لا إشكال فيه أن تمحى آثار ذلك المكان ويقلب تماما ويحول إلى مكان يعبد الله عز وجل فيه، فهذا لا إشكال فيه، نعم. فلو أنه هدم مسجد الضرار مثلا وبني مكانه جامع بناه أهل الإيمان، فلا مانع من الصلاة فيه. لو أنه هدم معبد من معابد الوثنية وأقيم في مكانه مسجد، فلا مانع من الصلاة فيه. أما هذه الصور المذكورة هنا تختلف، هذا مسجد أسس على غير تقوى الله عز وجل، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه تكثير لسوادهم وإقرار لهم على اتخاذ هذا المسجد، فهذا لا يجوز. وكذلك أيضا هذه الأماكن التي قد يذبح فيها لغير الله عز وجل، إذا جاء المسلم وذبح فيها ويقصد الذبح لله صار مشاركا لهم في الظاهر، نعم، وفعله هذا ينبئ عن تعظيم هذا المكان لمن نظر إليه وراءه، فهذا لا يجوز. نعم، والله تعالى أعلم. نعم، هذا يختلف. هنا مسألة ثانية، وهي هل يصلى في الأماكن التي بنيت لعبادة الله عز وجل وإن كان عند أهلها من الإشراك والضلال والانحراف ما عندهم، كمعابد اليهود ومعابد النصارى بنيت لعبادة الله ما بنيت للضرار، واضح؟ فبناء الكنائس المبنية التي أقر الإسلام أهلها عليها، فهل يجوز للمسلم إذا اجتاز بها أن يصلي؟ الجواب نعم، لكنه يتقي المواضع التي فيها التماثيل والتصاوير فلا يصلي إليها. وكان من شروط عمر رضي الله عنه لما فتح الشام، من شروطه على أهل الذمة أنهم لا يمنعوا أحدا من المسلمين اجتاز بكنائسهم، نعم، لا يمنعوه أن يصلي هناك، أو إذا آواه الليل، نعم، أن يلجأ إليها أو أن يبات فيها. نعم، فيقال يجوز له إن لم يجد مكانا يجوز له أن يصلي فيها، وفرق بين أن يزورها من باب التقرير لهم ومباركة فعلهم ومشاركتهم في الظاهر وتأييدهم فيصلي في كنيستهم، هذا لا يجوز إطلاقا، لا يجوز لعامة الناس فضلا عن خواصهم. وأما إن كان مجتازا فصلى ولم يفسر فعله هذا إطلاقا، نعم، فإن هذا الفعل لا إشكال فيه، وليس هذا من هذا الباب، الذي لأن هذه الأماكن إنما بنيت للعبادة، لكن أهلها على ضلال. واضح؟ واضح الفرق بين الثنتين؟ نعم. قال الشارح: قوله عن ثابت بن الضحاك أي ابن خليفة الأشهلي، صحابي مشهور روى عنه أبو قلابة وغيره، مات سنة 64. نعم، نحن قلنا ما نقرأ الترجمة، يعني لاحظوا يا إخوان فيما يتعلق بدراسة العلم، الذي ينبغي هو دراسة المقصود من العلم. يعني هنا مثلا ترجمة الراوي المفروض ما تذكر في الشرح، حينما تفسر باقي الآيات والله يحب المطهرين قال أبو العالية إن الطهور يذكر تفسيرها، هذا لا حاجة إليه، إنما الذي ينبغي أن يذكر فقط هو ما يتعلق بالمسألة أو بالباب الذي أوردت الآية له، لا أن نشتغل بكل حديث وبكل آية فنشتغل في تفسيرها وبيان مفرداتها ونخرج عن المقصود، فهذا تطويل للعلم. فالطريقة الصحيحة في التعلم، نعم، أن يدرس موضع الشاهد ووجه الارتباط بينه وبين الباب الذي عقد من أجله وما يستنبط منه من أحكام، أما القضايا الأخرى والاستطراد فيها وإعرابها أحيانا أو تفسير الغريب فيها أو غير ذلك، فهذا مما يكون خروجا عن المقصود ومن باب ويكون من تطويل العلم، نعم، والاستطراد الذي يقطع الإنسان عن مقصوده. واضح؟ فهذه تنبهوا لها في التعلم، نعم، لا تخرج عن المقصود ولا تفرح بذلك، ولا تظن أن هذا من باب التبحر في العلم وأنه من باب التوسع فيه، أبدا. نعم. قوله ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها، قال البغوي: موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعادات: هضبة من وراء ينبع. قوله: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله، قاله المصنف رحمه الله. قوله: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال شيخ الإسلام: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع والشهر ونحو ذلك. والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية، فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا. فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. والاجتماع، وهذا حديث حسن، والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس رضي الله عنهما: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقصد به صلاة العيد، فأطلق العيد على العمل الواقع فيه. كذلك الطعام، الناس يسمون الطعام الذي يصنع في العيد، الذي يصنع له خاصة، يقال هذا عيد فلان. نعم. والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه، وهو الغالب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا. انتهى. قال المصنف: وفيه استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. قلت: وفيه سد الذريعة وترك مشابهة المشركين والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك. قوله أوف بنذرك، هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم معصية، لأن قوله فأوف بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بالفاء، وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين. هذا هو الذي يسمى في أصول الفقه دلالة الإيماء والتنبيه. نعم. أن يقرن الحكم بوصف إن يكن لغير علة يعيبه من فطن. فالحكم إذا رتب على الوصف قبله، نعم، بمثل الفاء، فإن ذلك يدل على أن الحكم مرتب على هذا الوصف. سألها النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها كذا، هل فيها كذا، ثم قال فأوفي بنذرك، دل على أنه إن وجد فيها شيء من هذه الأشياء فلا يجوز، وإن لم يوجد جاز ذلك. وإلا لم يكن للارتباط، لم يكن له معنى. نعم. وهكذا حينما يقال: نعم، سرق فقطع، وزنى فرجم، نعم، وما شابه ذلك، فرتب هذه الأحكام، رتبها على الأوصاف، السرقة، فعلة السرقة هي القطع. رجل جاء وقال: وقعت ينتف شعره وإلى آخره، ويقول: وقعت أهلي في نهار رمضان وأنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. فترتيب الحكم على هذا الوصف: وقعت أهلي في نهار رمضان وأنا صائم، يدل على أنه علة للعتق، حكم مرتب على وصف. نعم. فلما قالوا لا، قال فأوفي بنذرك. وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم أو بها وثن من أوثانهم مانع من الذبح بها ولو نذره. قاله شيخ الإسلام: قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله دليل على أن هذا نذر معصية لو قد وجد في المكان بعض الموانع، وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين هما روايتان عن أحمد، أحدهما تجب وهو المذهب. الآن هذا خروج عن المقصود، هذه مسألة الآن فقهية، هل فيه كفارة يمين أو لا، وليس المقصود أيضا هو هذه الجملة من الحديث بالباب لا نذر في معصية الله، ليس الحديث هنا عن النذر في المعصية، إنما الكلام عن قضية التوحيد. فالشق الأول هو الشاهد الذي كان ينبغي الوقوف عنده، لكن مسألة النذر في المعصية هذه مسألة فقهية. نعم. فشرحها المؤلف، ثم بعد ذلك هل فيه كفارة يمين أو ليس فيه كفارة يمين، هذا إنما يدرس في كتب الفقه. نعم. أنا أذكر هذه التنبيهات ليكون عند الإنسان منهج في التعلم. نعم. واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين هما روايتان عن أحمد، أحدهما تجب وهو المذهب، وروي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. هذا حديث صحيح وهو نص في هذا الباب، نعم، أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به وفيه كفارة، فيه كفارة يمين. وأما الذين منعوا من ذلك، الذين قالوا ليس فيه كفارة يمين، قالوا هذا بمنزلة اللغو، وعلى الإنسان أن يتوب ويستغفر، وليس عليه شيء. رواه أحمد وأهل السنن، واحتج به أحمد وإسحاق. الثاني لا كفارة عليه، روي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي لحديث الباب، ولم يذكر فيه كفارة. وجوابه أنه ذكر الكفارة في الحديث المتقدم، والمطلق يحمل على المقيد. قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، قال في شرح المصابيح، يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك. فأما إذا التزم في الذمة شيئا بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة، وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، فإذا شفى الله مريضه ثبت ذلك في ذمته. يريد أن يقول بأن النذر هنا فيما لا يملكه ابن آدم له صورتان، صورة يلزمه فيها الوفاء، وصورة لا يلزمه فيها الوفاء. الصورة التي يلزمه فيها الوفاء أن ينذر أن يكون المنذور يتعلق به حق الغير، نعم، يتعلق به حق الغير أو هو ملك لغيره، فمثل هذا لا يجوز أن يكون منذورا، كأن يقول مثلا إن حصل كذا تصدقت بسيارة فلان أو ببيت فلان أو بمال فلان أو ذبحت إبل فلان أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز لأنه لا يملك هذه الأشياء. نعم، كما قالت المرأة التي نجت في السبي على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها نذرت أنها إن بلغها الله عز وجل المدينة ونجت أنها تنحر هذه الناقة، وجاءت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بنذرها وبما حصل لها، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا نذر على ابن آدم فيما لا يملك، هذه نذرت أن تذبح ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يقال ليس للإنسان أن ينذر هذا النذر ولا وفاء فيه، ولا يجوز له أن يفيه. أما النذر فيما لا يملك، فيما لو أنه قال إن شفى الله مريضي تصدقت بطعام، أو إن شفى الله مريضي تصدقت بأرض وجعلتها وقفا، وهو ما يملك هذه الأرض لكن لم يقل أرض فلان تصدق بها، فيذهب ويشتري هذه الأرض ويتصدق بها. وهكذا لو قال إن شفى الله مريضي تصدقت بسيارة للمسجد أو للجمعية الخيرية أو نحو هذا، ولا يملك هذه السيارة لكنه يذهب ويشتري سيارة ويتصدق بها. وهكذا قال أعتقت رقبة فيشتري رقبة ثم يعتق هذه الرقبة، فهذا ما فيه إشكال ويلزمه الوفاء به، وإنما المقصود ما يتعلق به حق الغير، يبغى يوفي من أموال الآخرين، يتقرب إلى الله عز وجل بأموال الآخرين، فهذا ليس له. في أسئلة عن هذا الباب؟ نعم. إيه. أنا أقول لك إن هنا، وهذا ما يدل على أن السياق إنما هو في مسجد قباء، وذكرت لكم قبل في مقدمة صورة التفسير وأشرت إليه هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلفوا صرح بذلك بقوله هو مسجدي هذا، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر أولى ما يصدق عليه هذا الوصف وما هو أحق به من غيره، ولا يعني نفيه عن عما عداه. فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى من أول يوم وهو أحق بهذا الوصف، وهذا لا ينفي أن مسجد قباء مرادا بهذه الآية، والله أعلم. نعم، لا بد فيه من التلفظ. أما حديث النفس فلا يلزم، وهكذا اليمين والطلاق وغير ذلك. نعم، أصابيح السنة. نعم. كيف؟ لا، ليست مكان عيد. نعم، وإنما هي معبد من معابدهم مثل المسجد، بمنزلة المسجد تماما. ولست أنا الذي قلت أنه يجوز أن يصلي فيها، هذا ثابت عن عمر رضي الله عنه، وهو من شروط أهل الذمة، شروطه على أهل الذمة أن لا يمنعوا أحدا من المسلمين اجتاز بها. نعم. لا يصلى في المسجد الذي بني على قبر، لا يصلى فيه، ليس لأننا نهينا عن الصلاة نعم إلى القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم توعد وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. إذا إيش قصد؟ إيش كيف قصدها؟ لماذا؟ أنا أقول كان مجتازا مسافرا فقصدها ليصلي بها، طبعا أكيد هو كيف يصلي فيها له قصدها، لكن فرق بين من يفعل ذلك على سبيل ما ذكرت وبين من يفعل ذلك إظهارا لموافقتهم أو التعاطف معهم أو إظهارا لإقرارهم أو إظهارا للمؤاخاة معهم، فمثل هذا لا يجوز وقد يحشر معهم. لا يجوز لأحد يدعي أنه يؤمن بالله واليوم الآخر يظهر أنه يعظم هذه المواضع وأنه يشارك أهلها في مشاعرهم وفي معتقداتهم وطقوسهم الدينية أبدا. نعم، هذه مسألة ثانية لا ما لها علاقة بالموضوع، ليس لها علاقة بالموضوع، تلك المجالس مجالس طاغوتية من وجه آخر، يعني أنها يحكم فيها بغير ما أنزل الله عز وجل، اتخذوا جعلوا من أنفسهم مشرعين، ولا يجوز للمسلم أن يشاركهم فيكون مشرعا أو أن يكون حاضرا فيكون مشاركا لهم بحضوره هذا، لأن حضور أماكن المنكر نعم يعتبر مشاركة وإقرارا لها، كما قال الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فلا يجوز للمسلم أن يبقى معهم في مثل هذه الحال. وحتى هؤلاء الذين يدخلون معهم مما يقال لهم الدعاة أو الإسلاميين أو نحو ذلك، هؤلاء حينما يصوتون أو يكاثرونهم فيصوتون على قانون من القوانين وهو موافق لحكم الشريعة، كمثلا منع الاختلاط بين الجنسين نعم، أو إقرار الحجاب أو منع الحفلات مثلا الغنائية أو غير ذلك مما يطالبون به في هذه المجالس أو إقامة الحدود، فنقول حتى لو أقروا هذه الأشياء فهذا من باب الحكم بالطاغوت والحكم بالجاهلية، لأنهم لم يقروا هذه الأشياء على أنها أحكام الله، وإنما أقروها بناء على بأنها رغبة الأغلبية وطلب الأغلبية، وأقرها أكثر المجلس، واضح؟ فصار بهذا الاعتبار صارت إنما هي من حكم الجاهلية، وإن كانت موافقة لحكم الله عز وجل، لكنهم إنما أقروا أهواءهم نعم أقروا حكم الأغلب، فهذا ليس من باب الحكم بما أنزل الله عز وجل، فهذا يخل بالتوحيد نعم، إضافة إلى القسم الذي يقسمونه في الوفاء والبر لهذا النظام والقانون الوضعي، فهذا وفاء بالطاغوت ولا يجوز للمسلم أن يقسم هذا القسم. لكن الذين يدخلون في هذه الأماكن هل يقال إنهم يكفرون وهم مشركون نعم أو لا؟ الجواب لا، لكن من عرف منها ما ذكرت واعتقد ما ذكرت إن دخل فهو مشرك، واضح؟ لكن الذين يقولون لا نحن لا ندخلها إقرارا لهذه الأشياء ولا نشاركهم من باب الرضا بما هم عليه لكن من باب تكثير الخير وتقليل الشر، فلو تركنا هذا لهم لغلب الفساد وعم وطم، ويجتهدون هذا الاجتهاد ويجدون فتاوى أيضا بهذا. فهؤلاء من يظن أنهم أخطأوا غاية ما في الأمر أنهم على أجر واحد، نعم، والله عز وجل يدفع بهذه الاجتهادات كثير من الشر ويحصل فيها تكثير للخير، نعم، وهذه من فوائد الاختلاف. لكن من يعرف منها ما ذكرت ويعتقد فيها ما ذكرت إن دخل فهو مشرك خارج عن الإسلام، واضح؟ فشن حملة على مثل هؤلاء وتضليلهم وما شابه ذلك هذا ما ينصح. نعم تفضل. أصلا لك أقول إن لأن كانوا يعذرون في السابق لا يعذرون الآن عقب ما شابه ما حصل في الجزائر أو اليمن أو في مصر أو غيرها إن انكشفت الأمور. هذا صحيح، هم قد يقولون نحن لا، قد يقتنع عقلاؤهم ويقولون نحن لا نطمع بأن يتحول النظام كله إلى نظام يحكم بالشرع، لكن نقلل الشر هذا هدفنا ونحن نعلم ذلك، يقولون هذا، فيقولون نقلل، ننادي ونصوت بأشياء تقلل الشر وتكثر الخير، نعم، فمثل هؤلاء هذا اجتهادهم، عندهم فتاوى بهذا من علماء معتبرين، نعم، فعلى كل حال مثل هذا الاجتهاد وهذا، لأن الإنسان إما يكون مستنبطا عنده قدرة على استخراج الأحكام من النصوص، فهذا إن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران، وإما أن يكون هذا الإنسان غير مؤهل للاستنباط فحقه أن يسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهؤلاء سألوا علماء معتبرين فأفتوهم بهذا وهذا الواجب عليهم، فماذا يقال لهم؟ اعملوا بمقتضى هذه الفتية، ولا أطالبهم إلا أنهم يأخذون برأيي ومن أنا، نعم، إذا كنت أنا أفهم هذا الفهم فهم يفهمون شيئا آخر، نعم، تماما، ويرون هذا الكلام اللي أقوله أنه خطأ، كما أني أعتقد أن قولهم هذا خطأ، وهكذا ينبغي النظر في مثل هذه القضايا، نعم، وأن يتسع الصدر في مثل هذه الأمثلة، مثل هذه الحالات، لا الأشياء الأخرى المبنية على التشهي والهوى والتخرص والجهل، فتلك لا مجال لها، واضح؟ لكن في مثل هذه الصورة، نعم. مثل ما يقال في العمليات الانتحارية، أظني أشرت إلى هذا من قبل، أنا أعتقد أن هذا ما يجوز، انتحار حرام، لكن لا أعتقد أن من فعله أنه في النار وأنه قتل نفسه كما سبق في شرح مسلم، لكن لو سألني أقول ما تفعل هذا ما يجوز، وجميع الأدلة التي يستدلون بها إنما هي قتل بأيدي العدو، ما يوجد فيها دليل واحد على أنه قتل بيده هو أبدا، والإنسان لا يملك أن يقتل نفسه مهما كان السبب والمبرر، والغاية لا تبرر الوسيلة، نعم، لكن الذي يفعلها وهو مجتهد عنده قدرة على الاستنباط هذا الله لا يضيع من أجره شيء، له أجر على اجتهاده، والذي ليس أهلا للاستنباط عنده من أفتاه فأفتاه أن هذا عمل جهادي واستشهاد في سبيل الله فقدم نفسه رخيصة في سبيل الله عز وجل، فهل هذا يقال عنه أنه منتحر وأنه في النار وأنه يعذب بهذا الشيء اللي أبدا أبدا، قال أجره على الله والله لا يضيع من أجر شيء، نعم، ولكن أنا ما يجوز لي أني أفعل هذا لأني أعرف فيه ما يمنعني من فعله، وإذا سألني أحد أقول ما يجوز حرام، واضح؟ لكن إنسان فعل هذا الشيء وهل يشترط أنه إلا يسألني أنا؟ ما يشترط أنه يسألني، نعم، سأل من هو أفضل وأعلم وأجل فأفتاه أن هذا يجوز،

والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق. ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك، ومنها أنه ظن، ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله، واعتقاد ذلك كفر. إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين. نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق، ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه، وزاد: وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي. وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله فيكون باطلا. وفي التنزيل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره. الله المستعان. ما أسرع الناس لهذه الأشياء، لو جمعت هذه الأشياء التي تنذر في بلاد المسلمين بهذه الأضرحة والأوثان لأغنت فقراءهم، لو صرفت للفقراء لأغنت هؤلاء الفقراء. نعم، ولكن الأمر لله من قبل ومن بعد. وما أسرع الناس لهذا، ما أسرع الناس لهذا الضلال والانحراف. قبل سنة تقريبا في بعض البلاد الإسلامية المحافظ في القرية صار يحث الناس في أول يوم في ليلة رمضان أن يخرجوا فيغتسلوا من نهر مجاور تقربا وبدعة من البدع، اعتقادا أن ذلك يحط السيئات. فصار أهل القرية جميعا النساء والرجال يخرجون في وضع مزر ويغتسلون في هذا النهر. ولما جاء بعض الدعاة يبينون لهم وتعبوا معهم، مع أن هذا شيء لم يجلسوا عليه قرون، وإنما هو شيء ابتدعه لهم هذا الرجل، ففعلوه مرة فعلق في قلوبهم، كما قال الله عز وجل: وأشربوا في قلوبهم العجل. فالإنسان قد يشرب هذه الأشياء فلا تخرج من قلبه. ولهذا قال من قال من السلف بأن البدعة لا يرجى لصاحبها توبة. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال الشارح: قوله في الصحيح أي في صحيح البخاري، قوله عن عائشة هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق رضي الله عنهما، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 7 سنين، ودخل بها وهي ابنة 9، وهي أفقه النساء مطلقا وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة رضي الله عنها، ففيها خلاف. ماتت 57 على الصحيح. قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه، أي فليفعل ما نذره من طاعة الله. وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة بشرط يرجوه كأن شف الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك وجب عليه إن حصل على ما علق نذره على حصوله. أي نعم، هذا الصورة المجمع عليها: إن حصل كذا فعلت كذا. نعم، لكن الصورة المختلف فيها فيما لم يعلق على شرط، ولهذا يختلفون في معنى النذر في تفسيره أو في تعريفه. نعم، بعضهم يذكر هذا القيد، نعم، وهو أن يعلق على شرط، لكن لو نذر ابتداء من غير تعليق على شرط، قال: لله علي نذر أن أتصدق بكذا وكذا، فهل ينعقد أو لا ينعقد؟ من يقولون لا بد فيه من الشرط يقول لا ينعقد، ومن قال لا، هذا تقرب إلى الله عز وجل وهو الأقرب، نعم، فإن ذلك يكون منعقدا يجب عليه الوفاء به. والله أعلم. وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يلزمه الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم، وأما ما ليس كذلك كالاعتكاف فلا يوجب عليه الوفاء به. وهذا الكلام غير صحيح، وهو مخالف لنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة عمر في عام الفتح لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأوفي بنذرك. نعم. قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، زاد الطحاوي وليكفر عن يمينه. وقد هذا من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، نعم، هذه الزيادة وليكفر عن يمينه، نعم، صحيحة ثابتة وصححها ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن. أحسن الله إليك. وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. قال الحافظ اتفقوا على تحريم النذر في المعصية وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا، وتقدم نعم سبق أنه تجب فيه الكفارة ولا يجوز الوفاء به، لكنه ليس من قبيل الشرك، هذه مسألة فقهية. نعم، يعني لو أنه نذر أنه إن شفى الله مريضه أن يشتري مثلا آلة معازف مثلا، واضح، فهذا لا يجوز، لكن يجب عليه كفارة يمين. أحسن الله عليك. وقد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح. أي يعني هنا إذا كان النذر في المعصية لا يجوز، فمفهوم المخالفة أن النذر في غير المعصية يجوز، والنذر في غير المعصية يشمل صورا أربع: النذر في المباح، والنذر في المستحب، والنذر في الواجب وهو تحصيل حاصل، والنذر في إيش؟ والنذر في المكروه. واضح؟ فيقال النذر في المكروه مكروه ويجب الوفاء به، والنذر في المباح على هذا يجب الوفاء به، والنذر في المستحب جيد يجب الوفاء به، وأما النذر في الواجب فهو تحصيل حاصل، ولو أنه تركه فعليه إثم ترك الواجب وعليه كفارة يمين. واضح؟ نعم. وقد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح كما هو مذهب أحمد وغيره، يؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأحمد والترمذي عن بريدة رضي الله تعالى عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال أوفي بنذرك. نعم، هذا حديث صحيح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم من سفر، فكانت هذه المرأة نذرت أن الله إن رد نبيه صلى الله عليه وسلم أنها تضرب على رأسه بالدف إظهارا للفرح بمجيئه، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن توفي بنذرها. وهذا بعض أهل العلم يقول لعله كان قبل تحريم المعازف، وهذا فيه نظر لتأخر القصة. نعم، والأقرب الله أعلم أن يكون ذلك خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحكم بالتخصيص هنا ليس من باب التحكم، وإنما لوجود العمومات التي تدل على تحريم المعازف، ومنها الضرب بالدف إلا في الحالات المعينة المعروفة. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإنهما في يوم عيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الجاريتين اللتين كانتا تضربان في الدف بالدف وتقولان أتيناكم. نعم، فلما زجرها أبو بكر وقال وعمر وقال أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله، كيف عرف أنه مزمور الشيطان؟ عرف من قبل، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مزمور الشيطان، ما قال لا ليس هذا مزمور الشيطان، أقره على ذلك، لكنه بين له أمرا آخر وأنه يوم عيد، فدل على أنه يرخص في يوم العيد. وكذلك في الزواج لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة هلا بعثتم معهم له، فإن الأنصار يعجبهم، قال أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، فدل على أن هذا مستثنى. فالأصل حمل العام على عمومه، فإن جاء المخصص فإنه يقتصر عليه، واضح؟ يقتصر عليه ولا ينقض به العام فيلغى بالكلية من باقي الأفراد، فيبقى الحكم باق في سائر الأفراد إلا ما ورد الدليل، إلا ما ورد الدليل فيه فقط. نعم، والله تعالى أعلم. وأما قوله تبارك وتعالى، وإن كان هذا خروج من المقصود، لكن وأما قوله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة، في قصة في سبب نزول الآية، هو أنه قدمت عير لدحيها الكلبي رضي الله عنه، نعم، فضرب بين يديها بالطبل. نعم، كان من عادة الناس إذا قدم لهم مسافر كالعير ونحو ذلك ضرب أهله بالطبل، ولربما ضرب بين يدي العير إذانا بقدومها، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه في المسجد يسمعون الخطبة، فانسلوا وما بقي معه إلا 12 رجلا. نعم، فقال الله إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. طيب كيف ضرب بين يديها بالطبل؟ فبعض أهل العلم يقولون هذا كان قبل إسلام دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه، وبعضهم يقول لا، هذا كان قبل تحريم المعازف، وهذا هو الأقرب والله أعلم، لأن هذا كان في أول الهجرة، في أوائل الهجرة. نعم، وكانت المدينة على كل حال مختلطة بين المسلمين والمشركين واليهود. وأما نذر اللجاج والغضب فهو يمين عند أحمد، فيخير بين فعله وكفارة يمين، لحديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه مرفوعا لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. نعم، هذا حديث ما يصح على كل حال، وليس هذا كله ضمن المقصود في دراسة التوحيد، هذا في كتب الفقه. نعم، رواه سعيد بن منصور وأحمد والنسائي، فإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله. نعم، يكفي هذا. في أحد عند السؤال؟ نعم، شلون وكيف اللي نذر ذبح لغير الله؟ ها، ذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل. ذبيحة لله في مكان يذبح لغير الله. الذبح في هذه الصورة عبادة، الذبح في هذه الصورة عبادة، كأن ينذر، فذبحه عبادة. فلربما يفهم من قاعدة النهي يقتضي الفساد، النهي عن الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، أن هذا الذبح يكون غير معتبر. جيد، فلو قال قائل أنه لا يجوز أكله فهذا هو ظاهر القاعدة التي ذكرت، والله أعلم. وأما إذا ذبح لغير الله أو نذر فيها لغير الله فهذا لا شك أنه ما يؤكل، لا يجوز أكله. لا، نعم، لكن على كل حال العلماء تكلموا في غير الذبائح. جيد، مثل صناعة الحلوى والكعك وما شابه ذلك في مثل هذه المناسبات، أعياد المشركين واحتفالاتهم ومواسم الرافضة وما شابه، هل يجوز للإنسان أن يأكل منها غير الذبائح؟ هل له أن يأكل منها؟ أهل العلم منهم من يمنع من ذلك، وبعضهم يرخص فيه، ونقل عن الإمام أحمد ما يدل على الترخيص فيه، والأسواق التي تعقد بهذه المناسبات هل الإنسان يشتري منها ولا لا؟ لو اشترى منها فما الحكم؟ هنا مسألة لا علاقة لها الآن في صحة البيع والشراء، لكن ينبغي النظر فيها واعتبارها، وهي أنه لا يدعمهم ولا يكثر سواد المرتادين لهذه